إلى هناء القلب وسلوة الروح، أهديك بعض نبض من حبي. يا طيور الحب غني للحبيب اللي في دمي، ما اقدر اصبر له ثواني، هذا شيء غصب عني، هذا شيء غصب عني. يا طيور الحب غني للحبيب اللي في دمي، ما اقدر اصبر له ثواني، هذا شيء غصب عني. يا طيور الحب غني للحبيب اللي في دمي، ما اقدر اصبر له ثواني، هذا شيء غصب عني. بغيت إلا رضاك لو عبست وجه الزمان، أمي نبع الحنان يا وطن كل الأمان، ما بغيت إلا رضاك لو عبست وجه الزمان. يا طيور الحب غني صبرك يطول والزعل عنك يزول، لو خطيت كلمة يما ألقى في حضنك قبول. صبرك يطول والزعل عنك يزول، لو خطيت كلمة يما ألقى في حضنك قبول. الحب غني للحبيب اللي في دمي، ما اقدر اصبر له ثواني، هذا شيء غصب عني. يحفظك عمرا طويل واخرج روحك عساها جنة الظل قليل. يا سر رب الجليل يحفظك عمرا طويل واخرج روحك عساها جنة الظل قليل. يا طيور الحب غني للحبيب اللي في دمي، ما اقدر اصبر له ثواني، هذا شيء غصب عني، هذا شيء غصب عني. انت يا امي